نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون في برنامجكم بينات. كنا وقفنا في اللقاء الماضي في سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وكنا نتحدث مع الإخوة حول هذه الآيات العظيمة وما فيها من المعاني والدلالات، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقلنا إن هذه الآية يعني يمكن أن تناظر بقول الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، في إشارة إلى أن الإنسان بطبيعته وبفطرته مفطور على عدم حب الموت والفرار من الموت والحرص على الحياة، ولكن المؤمن الذي يعني ازداد يقينه بما عند الله سبحانه وتعالى كما في الآية التي قبلها والآخرة خير لمن اتقى فإنه لا يخاف من الموت وإنما يحب لقاء الله سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى يحب لقاء عبده المؤمن. فالله هنا يقول لهؤلاء الذين كانوا يريدون تأخير فرضية القتال والجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم هنا في قولهم وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لي المسلم ويقول للمؤمن ويقول للناس أجمعين أن الأجل الذي كتبه الله لك لن يتأخر ولن يتقدم، لن يقدمه أو لن يعجل بموتك دخولك في معارك. لذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه من أشهر الصحابة الذين اشتغلوا بالمعارك والحروب في الجاهلية وفي الإسلام، ومات على فراشه وقال في مرض موته والله ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير أو يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. ولذلك العرب في الجاهلية وفي الإسلام كانوا يتفاخرون بأنهم لا يفرون من القتال، وأنه لا تقطر الدماء إلا على أقدامهم ولا تقطر على أعقابهم، ولا عندما قال ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء، ويقول تأخرت وأستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرسخ فيها في نفس المؤمن هذا المعنى، وأنه ينبغي على المسلم أن يبادر إلى الجهاد. ولذلك لاحظوا في الآيات اللي أول ما بدأنا عندما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي قبلها فانفروا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا، وقلنا أن النفير فيه هذا المعنى وهو المبادرة والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أنه مهما تحصن الإنسان بالقصور أو بالحجاب أو بالحرس فإن هذا لا يمنعه من الموت. ولذلك فالمحصلة التي ينبغي أن يستنبطها المسلم من هذا أنه ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى الجهاد ويبادر إلى العمل الخير ويبادر إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى به طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولا يفت في عضده خوف من نقص أجل أو فوات رزق فإن الله سبحانه وتعالى لن يظلمه فتيلا. قوله وإن تصبهم حسنة. نعم ننتقل إليها. نعم يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. هذه المقالة من المقالات التي يعني تقاطر عليها الكفار في كل زمان، وهو أنهم يختبرون الدعوة وصحتها بما يأتيهم من الرزق وما يأتيهم من الخصب وما يكون لهم من رغد العيش، وإذا جاءهم أمر آخر نسبوه إلى هذا الشيء الذي هم يستريبون فيه أو لم تطمئن قلوبهم به، فهم يتطيرون ويجعلون الطيرة يعني إن جاءهم حسنة قالوا هذه من عند الله. وهذا من غير إنصاف، يعني المفروض يقول والله الحمد لله لما جاء المطر وكذا أكيد أن هذا النبي حق، يعني هذا لو كان هناك أن هذه القضية لها صلة أو يعني توحيد الموضوع إما كلها من عندك ولا كلها من عندك صح، ومع ذلك لم ينصف. إن جاءهم رزق وخير قالوا هذه من عند الله، وإن جاءتهم سيئة قالوا هذه بسبب هذه الدعوة المشؤومة بسبب هذا النبي الذي جاءنا بشيء لم نعرفه ولم نعهده من أبائنا. فيتطيرون بالأنبياء ويتطيرون بالدعوة ويتطيرون بالتوحيد، وهذا يدل على أنهم غير موضوعيين. المفترض الحق يعرف أنه حق من ذاته ما هو من الأشياء المحيطة به، يعني ما الله إنسان جاءك بخير ولكن في ذلك اليوم نزلت صاعقة والله يا فلان ذا ما عنده خير، لو كان عنده خير أصلا ما نزلت الصاعقة، إيش دخل هذا بهذا؟ صلة هذا الأمر بهذا الأمر، يعني ما يجوز للإنسان أن يخضع الحق ومعرفته أو الباطل ومعرفته مثل هذه. أي نعم، ولذلك قال الله عز وجل ردا عليهم قال قل كل من عند الله، كل هذه تأتي بقدر الله، إن سوء خيرا وإن شرا فكله من عند الله جل جلاله. وأظن هذه جاءت في قصة أصحاب القرية لما قال الله عز وجل قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، لأنهم تضيروا بهؤلاء الرسل الثلاثة الذين جاءوهم فقالوا كل الشر الذي جاءنا إنما كان بسببكم، موسى قيل له مثل ذلك طيرنا بموسى ومن معه، طيرنا بموسى ومن معه، وفي شعيب أيضا أي نعم لما أيضا تطيروا. فالمقصود أننا يجب أن نرد هذا كله إلى قدر الله عز وجل، وأن المؤمن يعلم أن ما يصيبه من خير أو شر فهو بقدر الله عز وجل وحده. أظن سنة الابتلاء التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى سنة في الحياة هي التي تمحص الصفوف، فالله سبحانه وتعالى عندما يعني يرسل الأنبياء أو الدعاء أو من يعني يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى للأمم ثم لا يرون من هؤلاء إلا الخير والرغد والعيش، فإذا ابتلوا ومحصوا بعضهم ينكص على عقبيه. نعم. والصادق يثبت ويعلم أن هذا من عند الله. ومن الناس من يعبد الله. نعم. على حرف. أيوة. وإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أيوة. ذلك هو الخسران المبين. فبعضهم يظن أن الدين ليس فيه إلا المكاسب الدنيوية الرغد وهذا كل واحد يطلبه، لكن عندما يبتلى ويمحص كما قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء بنقص بشيء من الجوع من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه هي التي يفر منها الصابر. نعم هنا يبتلى الصادق من الكاذب فيمحص الله سبحانه وتعالى الناس، من الناس من يظهر حقيقته في مثل هذه المواطن، منهم من يظهر في صفوف القتال كما هو هنا فلما كتب عليهم القتال وتولوا كما في قصة في بني إسرائيل، وهنا قال فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت عليهم، فيعني الابتلاء هو الذي يمحص الصفوف. وهنا الآيات التي معنا هنا في سورة النساء تتحدث عن المنافقين، وسوف تأتي معنا آيات كثيرة عن المنافقين. نعم. كان لهم يعني ظهور واضح بعدما كتب الله القتال والجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ظهرت الحقيقة النفاق بشكل أظهر من من الظروف التي سبقته. نعم. عندنا في هذه الآية ما يمكن أن أيضا نعلق عليه في موضوع الوجوه والنظائر. نعم. الحسنة هنا والسيئة، كما واضح المراد بالحسنة اللي هو الخصب وما الرزق والسعة، نعم الرزق والسعة العيش. والسيئة هي ضد ذلك النقص مثلا الأموال والثمرات، والحسنة والسيئة تأتي بمعنى ما يفعله العبد من طاعة أي نعم. أو ما يقتربه من معصية يسمى أيضا حسنة وسيئة وأقم الصلاة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. أو إن الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهنا الآن الحسنة لا يفهم أو كما فهم بعض القدرية فقالوا إن الحسنة والسيئة من عند الله. فجعلوا الحسن والسيئة مرادهم بها إيش؟ أي نعم. أننا العمل العبد. إيه أن ما أقوم به اللي مقصد اللي قالوا ما أقوم به سواء كان حسن أو سيئة فهو من الله. أنا إيش؟ مجبور عليه. كله من عند الله. لأنه قال قل كل من عند الله. من عند الله. فهذا لا شك أنه فهم خاطئ. خاطئ لأنه جعل الحسن والسيئة في غير المراد بها في هذا الموطن. وهذا للجهل. بالمعنى اللغة نعم والجهل أيضا بالوجوه النظائر وسببه هو الاعتقاد الخاطئ. بعض الناس لما تقول له إن الاعتقاد السابق أو الفهم السابق أو الثقافة السابقة لك تؤثر على فهمك على خطائك في الفهم أي نعم. تجعلك تفهم فهما خطأ يستغرب يقول كيف. ولذا نقول أي قارئ للقرآن يأتي في ذهنه أفكار سابقة نعم لولا وجود هذه الأفكار السابقة ما نحى بالآية هذا المنحى. نعم. وفي آيات أخرى عفوا أنا دكتور محمد في قوله لأن أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ففسر السيئة هنا بالمصيبة في موضع آخر. نعم. المقصود بها أصابهم شر أصابتهم مصيبة قالوا هذه من عندك. وأضف إلى ذلك أنه ليؤكد هذا المعنى الذي ذكرته عبد الملك في الرد على هؤلاء أنه لما ذكر المصيبة أو السيئة قال أصابتهم ولم يقل أصابنتهم لا أي لا ولم يذكر لا لما جاء في الحسنة التي هي بمعنى العمل طيب قال من جاء بالحسنة هو جاء بالحسنة أي نعم هنا أصابتهم مصيبة أصابتهم حسنة أصابتهم سيئة نزل عليهم من عند الله هذا قدر من الله ماضي ما للعبد فيه اختيار ولا عمل أما ذاك فهو مجيء العبد يجيء به ويكسبه بنفسه أي نعم وهذه قاعدة القرآن في نسب العمل للعبد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى أو قد أفلح من زكاها بناء على المراد زكاها أي زكى نفسه أو دسى نفسه هنا تلاحظون أنه قال نسب السيئة والحسنة في السياق أيضا إلى الله قل كل من عند الله في موضع آخر قال أن تصيبهم وهو سيأتي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك جميل نعم سيأتي الفرق بينها الفرق بين السيئة أصلا في اللغة كما تفضلت السيئة هنا ليست بمعنى الذنب الذي يقترفه العبد وإنما المصيبة التي تصيبه من السوء الذي يسوءه يعني أي نعم أي نعم نعم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هنا يعني التعقيب بهذا المعنى وما معنى الفقه هنا طبعا وظاهر الله أعلم أنه عبر بالفقه هنا للدلالة على أن هذا فوق العلم أيوة لأنه يحتاج إلى ماذا إلى نظر وتأمل بإذن يقول فقه المسألة بمعنى أنه ليس فقط فهمها العلم إنما أينا وصل إلى حد كبير من العلم والإحاطة بها إحاطة شمولية فهؤلاء نظروا إلى مبادئ الأمور فحكموا بهذا النظر القاصر ولم ينظروا إلى الأمر بعمومه وشموله ولو نظروا بعمومه وشموله لما اختلف الحكم عندهم كأنك تريد يا أبو عبد الملك تقول إن هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق نعم وفهم عميق وليست مجرد عقل للمعنى عام هذا صحيح يعني كلمة العقل تأتي في القرآن للشيء الذي يعقله كل من يبصره أو يتأمله أدنى تأمل لكن الفقه يأتي للأشياء التي تحتاج إلى فهم. نظر وتأمل صحيح. وتدقيق وتبصر في أحوال الأمم الماضية وفي سنن الله عز وجل في عباده وفي كونه نعم. وقدره وهذا مهم جدا صحيح. في قوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا هذا طبعا تعجيب منهم استفهام فيه التعجيب والإنكار عليهم يقول جلال الدين السيوطي قال ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل نفسه الفعل نفسه نعم لا يعني يكادون يفقهون وليس لا يفقهون أي يعني قوله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون أبلغ من قوله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا يا سلام لا يكادون يفقهون حديثا يعني إما يفقهونه فقها قليلا أو يفقهونه حسب ما يعني لا يفهمون ولا يحاولون أن يفهمون وهذا أنا ألاحظه يا إخواني في كل هؤلاء الأدعياء الذين يعارضون الدين ويعارضون القرآن والسنة من علمانيين ليبراليين نصارى يهود إلى آخره، يحاول أن يعني يتنقل بين النصوص ويختار ما يشاء ولا يفهم الشريعة على وجهها أبدا مع وضوحها وجلائها ونورها. يعني انظروا مثلا قضية الاختلاط، قضية الآن الغرب يشتكي منها، وأنا حدثني أحد المتخصصين قال زرنا إحدى أكبر ولايات أمريكا، ما أدري قال لوس أنجلوس أو غيرها، قال فجلسنا مع إدارة التعليم فيقولون قلنا لهم ما هي المشكلة التي استعصت عليكم فلم تجدوا لها حلا، قالوا المشكلة التي استعصت علينا فلم نجد لها حلا على أننا بذلنا فيها قصارى جهدنا قضية حمل الصغيرات، البنات الصغيرات في ثاني متوسط تجدها حامل، ثالث متوسط تجدها حامل، أولى ثانوي تجدها حامل، ثلث البنات في الثانوي يحملن من غير أزواج. طيب نتيجة ماذا؟ واضح النتيجة. الآن الغرب بدأ يرجع ويريد أن يكون هناك تعليم بلا اختلاط لأنه ثبت علميا أنه أفضل وإلى آخره. أصحابنا الذين ينادون بالاختلاط في بلاد المسلمين ماذا ينادون على ماذا؟ هل مشكلتنا في تخلف التعليم أنه لا يوجد اختلاط؟ هل هذه حقيقة؟ لا طبعا. طيب هل عدم تقدمنا صناعيا وتكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا هو أننا يعني نظامنا مبني على غير الاختلاط؟ يعني هل هذه هي؟ يا جماعة فكروا بعقول، دعونا نسلم أن الاختلاط يعني أمر مباح، كم هو في سلم الأولويات؟ في قبل في الأخير ولا بعد؟ هذا لو جعلنا له رقما صح. طيب ومع ذلك الآن يجعل أول واحد ويبدأ به قبل كل شيء. المباني المدرسية هزيلة، التعليم رديء، المناهج فيها خلل، أمور كثيرة جدا نراها في كل قضية من قضايانا، وكل هذه منسية. ما بقي من قضايانا أين بقي؟ ما بقي من قضانا إلا أنه كيف نخلط الطلاب الطالبات. هذه قضية التعليم التي يعيش لها مع الأسف، ما أقول يعني أناس تقول أين عقولهم، لكن قال الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الدراسات ليست إسلامية غربية تقول أن الاختلاط من أعظم الأسباب التي تجعل الطالب والطالبة مشتتي الذهن طوال فترة الدراسة، لا يبدع لا هذا ولا هذا ولا يحسن لا هذا ولا هذا، وكل هذه الدراسات لا تذكر ولا تنشر ولا يبين ولا يستفاد منها. لماذا؟ مبنية على الهوى. مبنية على طبعا المصطلح الفقه قديما يعني عند الصحابة والتابعين كان يطلق الفقيه على العالم بالشريعة عموما، وكان أيضا يطلق الفقيه على الحافظ القرآن المعلم القرآن، يطلقون عليهم مصطلح الفقهاء، والمصطلح كان يطلق على القراء. لكن طبعا بدأت الأمور تتخصص شيئا فشيئا حتى صار الفقهاء لمن يعلم بالأحكام الشرعية فقط، والقراء من يقرأ القرآن فقط. وهذا في تدرج أو مو تدرج المصطلحات، وإنما تغير المصطلحات باغتياب بتغير الأجيال. لكن في القرآن واضح جدا أن الفقه يدل على العلم الدقيق بالمسألة، وخصوصا كما قلنا قبل قليل ليكون فيه نوع من النظر ل يعني شمولية المسألة واستشراف المستقبل. في مثل لما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يذاعوا به، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، وإذا ردوه إلى الرسول وإلى الرسول والأمر لعالمه الذين يستنبطونه منهم، يعني أهل الفقه بل فئة خاصة منهم أيضا. أي نعم. ليسوا كل أهل الفقه من أهل الاستنباط. أي نعم. وإنما هم أخص منهم. نعم. أي نعم. في قوله أبو عبد الله قل كل من عند الله، حقيقة هذه طبعا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الدين وهي الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم كل ما أصابك فهو من الله. هذه القاعدة إذا يعني قرت في قلب المؤمن ارتاح لأقدار الله كلها. صحيح. هو الآن يرى الدنيا بين يديه وعنده سيارة وعنده مراكب وعنده خدم وحشم، وغدا قد يكون في سجن أو في مرض أو في فقر، فتجده في الحالتين راضي، يقول قد كتب لي أني آكل من هذا وأرغد في العيش ثم أشقى، كله من عند الله. أما الآخر الذي ما يؤمن بهذا الإيمان تجده يتلوى ويتحسر ويموت كمدا. كيف أنا كنت يوم من الأيام من أثرياء الناس ومن يعني أفذاذ العالم واليوم أنا في هذه الحالة المشينة، فتجده يزداد قهرا. طيب لماذا؟ وقد ينتحر. وقد ينتحر لماذا؟ لعدم إيمانه بالقدر. صدقت صح. وذلك نقول نحن الإيمان بالقدر نعمة من الله علينا، والله يعني لا نستطيع أن أن أن أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه. صحيح. طمأنينة. ولاحظ هذا في عوام الناس أكثر من خواصهم. صحيح. أنا والله يا إخواني أتعجب مما يؤتاه عامة الناس من عامة أهل الإيمان. بساطة. بساطة لكن إيمان بالقدر عميق جدا. تجده لا يكاد يمشي وفقير وولده هذا ميت وفلان هذا بعد مريض والثالث مثلا مسجون والرابع وما تجد على لسانه إلا حمد الله وشكره. صحيح. وآخر تجده من الخاصة من المثقفين من أصحاب حملة الشهادات وألف دال وإلى آخره، ولكن من حين ما تضرب عليه سيارته كفر تذمر وتضجر وغضب وتغير وتلون. سبحان الله. إذن الإيمان ما يكتسب بمجرد الشهادة. لا لا شك. هي هي هي حياة مع الله سبحانه. سبق أن نبهنا على هذه الفكرة أنه قضية الإيمان قضية يسيرة وسهلة وسلسة وتتعمق كما ذكرت عند العامي في مثل هذه القضايا تظهر بارزة مثل قضايا القدر لكن الآخر تجد لأنه تعلم العلم ونظر في العلوم صار عنده نوع من زهو بما عنده من العلم والعقل. ولكن إذا جاءت هذه القضايا خلاص وضح جدا جدا الانفصال بين ما يتعلمه وبين هذا التطبيق. والحقيقة قضية تحتاج إلى نظر وإلى رعاية أنه كيف نستطيع أن نجعل هذه القضايا مسلمة سلسة. يعني نريد الطبيب المتخصص في الطب لكن الأصول الشرعية قوية عنده، المهندس تخصص في الهندسة والأصول الشرعية قوية عنده، حينما يريد أن يبني بناء يبنيه وهو ينظر إلى قضايا كثيرة جدا من أهمها قضية الشريعة. صحيح. يعني أين المكان الذي يناسب الناس؟ هل هذا يضر عامة الناس أو لا يضرهم؟ هل البناء بهذا الشكل يفيد الناس أكثر أو البناء بالشكل الآخر يفيد الناس أكثر؟ هذه كلها هي التي تدعو إليه الشريعة، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، هذا من الإتقان. أما يكون عندنا مهندس ليس له هم إلا كم يكسب، أين الجاه، من هو صاحب هذا البنيان، ماذا تريد أنا أفعل، هذا ليس المهندس الحق. ولذا نحن الآن نرزح تحت وطأة هؤلاء الذين ينظرون إلى الدنيا ولا ينظرون إلى أمر الله سبحانه وتعالى. صحيح. ولهذا ليس هناك تعارض أبدا، نحن عندنا في شريعة الإسلام ليس هناك تعارض أبدا بين الدين والعلم، لكن الدين معيار والدين حامي لك ولغيرك، كما أنك أنت أيضا مهندس أنت، لكن إذا ذهبت لسوق الخضار هل ترضى أن تغش بأن يوضع لك بضاعة رديئة؟ ما ترضى. فكيف أن ترضى أيضا أن تغش، أو أنت طبيب، أو حتى العالم الشرعي إذا استفتي، لأن أحيانا فتاوى من بعض أهل العلم تكون فتاوى كأنها مفصلة، ثوب مفصل على فلان بن فلان، ماذا يريد يفتى على قدر ما يريد، وهذا لا شك أنه ليس فيه نصيحة. أي ليس فيه نصيحة، بل هو الحقيقة ظلم لمن أفتى وأيضا لمن استفتى. جميل. طيب في قوله سبحانه وتعالى هنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، إشارة إلى أهمية الفقه في الدين في كشف الشبهات وضرورة العناية به. فإن الله سبحانه وتعالى عندما أشار إلى كلمة يفقهون، وكما تحدثت من دكتور مساعد دكتور محمد، في أنه عبر بالفقه هنا، والفقه هنا هو ليس مجرد العلم فقط وإنما الفهم، والفهم الدقيق لهذا الأمر، وهو مسألة القضاء والقدر ومن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب علينا كل الأعمال قضاء وقدرا، وأنه لا بد للمؤمن أن يرضى بذلك كما تحدثت من القضاء والقدر. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر يريح النفوس بشكل ما تتصور. الأمر الثاني، وأنا سأذكر لكم قصة في هذا، المسألة الثانية قضية في قوله سبحانه وتعالى هنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. جاء الحديث عن الفقه هنا في آيات القتال، وآيات الجهاد والتباطؤ عنه. إشارة لماذا يعني دمجت آيات العلم بين آيات الجهاد؟ هذه مسألة الحقيقة تستحق أنها يعني تتأمل. نعم. لأن العلم ضرب من الجهاد. الذي يعكف على كتابه وعلى علمه وعلى القرآن وعلى السنة ويبحث فيها ويقضي عمره في تعلمها حتى يعلم الناس ويكشف الشبهات، هذا على ثغرة من أهم ثغرات الأمة. قضية القضاء والقدر التي تحدثتم عنها، تجد بعض الناس الآن من عامة الناس عندما ذكرتم هذا، تجد أنه لا يفتر من ذكر الله سبحانه وتعالى وحمد الله، قليل النقد. أعرف واحد من طبيب دكتور ومثقف لكنه كثير النقد، لا يرضيه شيء، يذهب إلى المستشفيات وتقدم له أعلى الخدمات فتجد ينتقد الجهاز هذا وينتقد الدواء الفلاني وينتقد الخدمة، ويقول في أمريكا وفي ألمانيا وكذا يفعلون كذا، وهنا يفعلون كذا، وهنا يفعلون كذا، وأنتم هنا، إلى آخره، فلا تكاد تسمع الحمد والشكر على لسانه. أعوذ بالله. وشخص آخر أعرفه عامي، ربما أنه لا يحسن القراءة والكتابة، لكنه شكور شكور شكور. نعم. تقدم له أبسط الخدمات فتجد أنه يلهج ويحمد الله سبحانه وتعالى ويشكر. وحتى الطبيب نفسه يستغرب ويقول أن لو كل المرضى من هذه النوعية، نعم، لكان نحن نسعى لتقديم خدمات أفضل، لكن أنت تعرف أنك لا تستطيع أنك تتحكم في كل الجوانب. نعم. تجد تقصير هنا، تقصير من هذا، تقصير من هناك، من الجهاز، من المستشفى، من الأجهزة، من الميزانية، فأنت لا تستطيع، الكمال صعب. وبالرغم من ذلك لا تجد اللي يقول جزاكم الله خير وما قصرت وبيض الله وجيهكم إلى آخره. فأنا في نفسي أستحضر الصورتين، هذا بلغ من العلم ولا تجده يشكر إلا نادرا. صحيح. وهذا يعني متواضع عامي بسيط، ولكنه يعني حماد شكار لمن أحسن إليه. هذا ما وقر في القلب. نعم. وأيضا يحمد الله على قضائه وقدره ويشكر الله أنا الليل ويحمد الله ويسبع ويشكر. تعال أنت لو جئت عند نفسية هذا ونفسية هذا، لو وجدت في نفس هذا العامي البسيط من الطمأنينة والراحة والهدوء والسكينة ما لا يتصور، وفي نفس هذا من الاضطراب وكثرة الهموم والغموم والخوف والوجل من هذا أيضا ما يرغص عليه حياته. صحيح. ولذلك أنا أقول يا إخواني، الحقيقة العلم علمان، علم بالأصول الكلية واستيقان بها، ثم علم بالفروع الدقيقة. بعض الناس يقلبهما فيعلم الفروع الدقيقة وينسى الأصول الكلية، وإذاك تجده مقلوبا لأنه قلب الأمور. هؤلاء العامة بالفعل علموا الأصول وعملوا بها، الآخر يعلم الدقائق أو دقائق الدقائق ولكن الأصول غائبة وغير موجودة في غمرة الانشغال بالتفاصيل. أنا أمثله بشخص يعني نزل في مدينة على دبابة وعلى سيارة، فهو يعرف تفاصيل الشوارع لكن اسم المدينة ما يعرفه، ولا وين موقع هذه المدينة من الكرة الأرضية ما يدري وين فيه، بينما اللي في الطيارة فوق في السماء يمكن ما يشوف الشوارع لكن يعرف هذه مدينة تبعد عن مكة كذا وفي الدولة الفلانية ويعرف هذه الأصول. يعني نظرة كلية. نظرة كلية. فأنا أقول يا إخواني، قد يكون من أسباب وقوع أمثال هؤلاء في مثل هذه الطمام في أخلاقياتهم، في أدبياتهم، في إيمانهم، هو أنهم يمعنون في معرفة الدقائق دون أن يتوثقوا من الأصول ودون أن يربوا عليها تربية صادقة وقوية. فتجد عالم بالعقيدة ويعرف خلاف أهل السنة مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع المرجئة ومع القدرية، ولكن إذا جاء قضية من قضايا التوكل أو القدر تجده أجزع الناس وأقل الناس توكلا توفيقا. طيب من أين هذا؟ لأنه يعني تعلم هذه الدقائق ولكن ما تربع على الأصول. جميل. قوله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. أعود على كل من عند الله. نعم. قول كل من عند الله، لكن هنا من وجه آخر، يعني ما أصابك من حسنة من نعمة فمن الله تفضلا منه، وما أصابك من سيئة يعني من قضاء سيء قدر سيء فمن نفسك، أي بسبب نفس ذنوبك. ليس هناك تعارض بين هذه وتعارض. يعني هنا يقول كل من عند الله وهنا يقول لا، فمن نفسك. الأولى كل من عند الله خلقا وتقديرا، خلقا وتقديرا. والثانية سببا، سببا. من يعني سببها هذه فضل من الله عز وجل فضل طلبها عليك. نعم. و والثانية بسبب من ذنوبك، فما يأتيك من نقص إلا لذنوبك. ولذلك قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لو أخذنا بالذنوب لرأينا كثير من النعم قد زالت عنا منذ زمن، لكن الله عز وجل يتفضل سبحانه وتعالى. ولهذا قال لما قال من نفسك يعني كان بسببك، قال بعدها وأرسلناك للناس رسولا أي نعم وكفى بالله شهيد. هذه الحقيقة لما تأملتها، هل الخطاب في الأول موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما أصابك، أو هو عام ثم انتقل من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص؟ أنه قال هنا ما أصابك، إن قلنا ما أصابك يا محمد فيكون خاص وخاص أي نعم وأرسلناك، وإن قلنا ما أصابك أيها الإنسان فيكون خطابا عاما ثم انتقل إلى الخطاب الخاص، أي الخطاب الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا الخطاب العام. نعم، لكن يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، يدخل فيها الجميع، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ولكن الله برحمته قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. فإن قلنا أنه خاص فغيره من باب أولى، ليس كذلك؟ لا شك. يعني إن قلت وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من باب أولى. لا شك. وإن قلت أنها عامة فهو يدخل فيها عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن أحيانا وهذا يحب أن يلتفت إليها قارئ التفسير، أحيانا بعض العلماء يستوحش من نسبة ما لم كيف نعبر العبارة، يعني أنه لا يستحق هذا، لا ويستوحش من بعض العبارات، والله سبحانه وتعالى هو الذي أطلقها عبر بها، عبر بها مثل وجدك ضالا فهدى، أو يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، أو في سورة الشرح ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ عنك، أو لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك. نعم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي آيات واضح الخطاب فيها موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الحقيقة أقول إن هذه الآيات كما ذكر ابن قتيبة والحسن البصري وغيرهم من العلماء، إن هذه الآيات التي جاءت في حق الأنبياء وهي بهذه الصورة التي قد يستوحش منها بعض الناس، هي بالحقيقة تعطينا قمة الواقعية في الأنبياء وأنهم بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. الجانب البشري هذا هم فيه كالبشر وهم فيه قدوة، فالذنوب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لهم بيّن أنه قد غفرها لهم. ولهذا كما يقول الحسن إنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذنوب الأنبياء لتقتدوا بهم في التوبة. نعم، يعني هو الآن لا يعيرهم بها سبحانه وتعالى، وإنما ذكرها لكم لتعلموا أن هؤلاء وهم أكرم خلقه ومع ذلك وقعوا في بعض هذه الذنوب، والله سبحانه وتعالى قد إيش تاب عليهم، وغفر لهم. فإذا أنتم تقتدون بهم في التوبة. فإذا هذا من قدر الله العام على عباده، سواء الخلص مثل هؤلاء الأنبياء أو غيرهم من الناس. في قوله وأرسلناك للناس رسولا يظهر لي أن هذه بمثابة التعقيب، يعني يا محمد لا يضيرك ما يتكلم به هؤلاء عندما يقولون ما وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، ترى هذه أشياء يشغبون بها عليك، لكن أنت رسول تبلغ رسالة ربك وتؤدي ما عليك، من آمن منهم آمن ومن كفر كفر، حسابه على الله عز وجل، أنت رسول تبلغ. ولذلك قال وكفى بالله شهيدا، سيشهد الله عز وجل وكفى به شهيدا على كل ما حصل، وسيحصي أعمالهم ومقالاتهم وفرارهم عن الإيمان، وأيضا بلاغك إياهم وهدايتك إياهم الصراط المستقيم، وليس هناك شيء أكثر من ذلك. وهذا تخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة من التكذيب. واقعية الرسول صلى الله عليه وسلم، بشريته وأن إحساساته هذه مثل إحساسات أي إنسان. نعم، أي نعم. في هل كنت إلا بشر رسول الله. نعم. في قوله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، في هذه الآية لمن تفى عموم الرسالة للناس كلهم بالآيات الأخرى. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا. فتكون الناس هنا هي من قبيل الخاص العام الذي يريد به الخاص الخصوص. لكن الصواب طبعا هنا أن الناس هو عام. نعم. لكن يقع السؤال لماذا قلنا بالعموم هنا؟ أول شيء لأن اللفظ يدل عليه، والشيء الثاني لأن الأحوال التي تدل أو التي تحتب بهذا النص تدل عليه، والأمر الثالث قرائن الآيات الأخرى أيضا تدل عليه وأرسلناك للناس إن أرسلناك الناس كافة الناس بشيرا ونذيرا. فإذا حينما نريد أن نناقش لفظة قد يكون عندنا أكثر من نظر لمعرفة ما المراد بها. طيب وكلمة الناس هنا أيضا تشمل الإنس والجن. والجن نعم، لأنهم كلهم يدخلون في اسم الناس، من ناس ينوس يقولون إذا تحرك هنا فيدخل فيها الجن أيضا. ورسالته النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقول رسالته النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين، لا شك الإنس والجن. في صحيح البخاري قال ابن مسعود إنه كان ناس من الجن قال إنه كان ناس من الجن. نعم. وابن مسعود من تحكى عنه اللغة. قال ابن التين فاستدرك ابن التين اعترض على قول ابن مسعود تسمية الجن ناسا، إيه إنه الناس غير الجن. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا، قال يعلق على هذا الأثر، قال ويليت شعري على من يعترض على ابن مسعود. يعني كيف يعترض على ابن مسعود وهو من تحكى عنه اللغة؟ وأنه كان رجال من الإنس، هذا إطلاق رجال يعني. بالرجال يعني قصدي إنه يعني هذه التعبيرات التي يظن أحيانا أنها لا تطلق إلا على البشر تطلق على الجن أيضا، مثل الرجال من الجن ورجال نعم من الإنس وأيضا هنا الناس. ويدل عليها قول سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، إذا جعلنا من الجنة والناس تفسيرا بيانية يعني. نعم بيان للناس. نعم. وهو أحد وجهي التفسير. جميل. الذي يوسوس في صدور الناس، الناس الذين هم من الجنة والناس. ومن الناس اللي هو المصطلح الأشهر. جميل جميل. على بني آدم. ولو أراد البشر لقال يعني أرسلناك للبشر أو لبني آدم لو أرادهم. ألا يمكن أن نستنبط من هذه الآية، بقي معنا ما يقارب 3 دقائق وأقل، ألا يمكن أن نستنبط من هذه الآية من يطع في الآية التي معنا الآن، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في دعوته لهؤلاء المشركين كان في أمس الحاجة إلى التثبيت، وأن هذه الآية من التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بالرغم من هؤلاء المعترضين الذين يخرجون لك بين الحين والآخر، إما يعترضون على فرضية القتال أو يعترضون على وقته أو على يعني أشياء من هذه التفاصيل، فإن هذا لا يقدح في رسالتك وأنت رسول، ولو لم يشهد لك أحد منهم فكفى بنا شاهدين. نعم. أليست هذا أيضا من أدلة تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك. نعم. وحاجته إلى هذا التثبيت في مثل هذا المواطن. نعم. هذا يدخل، ولذا قال وكفى بالله شهيد. لعلنا نكتفي بهذا. عندك شيء دكتور تختم؟ أي أختم بس في قضية وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني اعلم أيها العبد أن كل بلاء يصيبك فهو بسبب ذنوبك وعليه، متى نزلت بك مصيبة فأول ما تبدأ به تفقد نفسك بنفسك. نعم. ارجع إلى سجل الأعمال وافزع إلى التوبة، افزع إلى التوبة، لأنها أعظم سبيل لحصول المحبوب وتوقي المكروه. الله أكبر، فتح الله عليك. نكتفي بهذا أيها الإخوة في هذا اللقاء، ولعلنا أيها الإخوة المشاهدون نتوقف عند هذه الآية ونبدأ بإذن الله في الحلقة القادمة من الآية القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.